بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، نرحب بضيوفنا الجدد في محاضرتنا التربية بالسيرة. تفضل. نرحب أيضا بضيوف الشيخ يوسف حفظه الله العريس. إن شاء الله اليوم عندنا عرس زواج أخونا يوسف حفظه الله، بعد صلاة العشاء إن شاء الله، أمسية فرحية عرسية إن شاء الله أحتفي بها. ما فيش دي جي؟ في دي جي؟ واسع. حقيقة الفرح، حقيقة الفرح أن تفرح لمراد الله سبحانه وتعالى. صح ولا إيه؟ مظبوط؟ أن تفرح لمراد الله. الله أذن لنا أن نفرح، بس سمى الفرح خلاه أنواع سبحانه وتعالى. في فرح بحق وفرح بغير حق. أي فرح الفرح هو حاجتين، الفرح بحق الفرح بغير حق. طبعا ذم مين؟ ماشي. الذي يفرحون بغير الحق، يفرحون بغير الحق، وأثنى على التانيين بفضل الله فليفرح برحمته. إذا فرحك الأصلي لما ربنا يرحمك. بس صح ولا إيه؟ لو ربنا رحمنا ده أحسن فرح. ده بص كده، صفة الشهداء إيه؟ حد يعرفها؟ فرحين بما آتاهم الله. يبقى الشهيد فرحان. ربنا يسمى فرح، يفرح. نفس الشخص الثاني يفرح بمنصب، بمكانه، بوجاهه، يفرح شيء. كل شيء بقى هو في الدنيا ممكن تفرح بيه عادي، يفرح بيه، يفرح لك، تفرح جائز ان تفرح بيه، بس تفرح في حدود الشرع. يعني الله سبحانه وتعالى خلاص يرضى هذا الفرح. اي فرح بقى، فرح بنجاح، بمنزله عاليه، بوظيفه، بترقيه، كده، بخطوبه، افرح. لكن كل فرح على بضابط الشرع. لكن اعظم فرح هتفرح في حياتك كلها صراحه كده، انك تفرح برحمه الله. يعني النهارده ما شاء الله يكون معانا عرسين كده. العرس الاول هذا الاجتماع، هذا اجتماع وعرس فرح حقيقي. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى قال: والله خلقكم وما تعملون. فكل عمل هو مخلوق. هل تعلم ان هذه الجلسه مكتوبة عند الله قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ والله انتهى خلاص. فلما أعرف أن ربنا كتب لي كده عنده قبل خلق الكون كله، قبلها بخمسين ألف سنة. طب سؤال، نعم، هذا الخلق اللي قبلها بخمسين ألف سنة كان أي زمان؟ يعني بنعد الأم بالإيه؟ بالشمس والقمر والصوت والضوء. احنا الزمن عندنا الان زمن صوت وضوء وشمس وقمر. تلف الشمس من الساعه 12 24 كده، تعال ايه؟ يقول لك صاروخ سابق للصوت، يقول لك سنوات ضوئيه. طب الضوء والصوت والشمس والقمر كله مخلوق صح؟ قبل ان يخلق اصلا. هذا الحساب 50,000 سنه، ده اي حساب؟ محدش يعرف. حسابه عند الله. يقدر الله ان تكون هذه الجلسه. ومكتوب فيها الاسماء كمان، ايه رايك؟ تعرف كده؟ زي يوهانس. يعني الاسماء اللي قاعده دلوقتي دي مكتوبين قبل ان يخلق الله الخلق. يا نهار ابيض. لو انت تعاملت مع الله بهذا المبدا وهذا الاعتقاد ترتاح نفسك جدا. مرحبا بالمشايخ الخضراء منورين. نتكلم في الجلسه والفرح دلوقتي. أن تفرح بقدوم هؤلاء الأحبة. إزاي العرس؟ العرس جدا، فرح جدا، ناس طيبين يدخلوا علينا. إذا هذه الجلسة مكتوبة عند الله، ماشي؟ مكتوبة عند الله قبل أن يخلق الله الأرض، المخلوقات دي كلها. أنه خلق السماوات والأرض وخلق الإيه؟ قال لي يقدر الأقوات، صح كده؟ مظبوط؟ يقدر الأقوات، صنع الأرض خلقها. بعد كده قبل كل ذلك كان الله ولم يكن قبله شيء. شفت ازاي المعاني دي؟ فهذه الجلسة مكتوبة انك تجلس هنا، فهذه الجلسة كتبها الله ان يرحمك. فاحنا النهارده في مجلس الايه؟ قناة الرحمة. في مجلس الايه؟ في مجلس الرحمة. يعني نجلس بس؟ تجلس بس وتسكت خلاص. طب واحد جالس وجه نايم؟ نام ساعة ان شاء الله، ان شاء الله اثنين صحيك او اثنين وصلك ايه؟ قوم الغداء جاهز. الراجل ده بترحم خلاص. يا عم ازاي ده؟ ما قاعد كده نايم ومش مركز، واحد بيلعب في التليفون، واحد عمال يكلم واحد، انت مالك انت بقى؟ هو قاعد فين؟ قول في الرحمة. قاعد فين؟ في الرحمة بس. قاعد في الرحمة وخلاص. تنزل الرحمة تردته. اترحم خلاص. وهذه الرحمة التعويل عليها مش هنا. ما فينا شباب؟ هناك. ترى بقى اثر هذه الرحمات عند اول انتقالك للدار الاخره. اول انتقال للاخره ترى هذه الرحمه. فترى رحمه ربنا بيك وانت مريض. رحمه الله بك وانت في سكرات الموت. رحمه الله بك سبحانه وتعالى وانت في غمه القبر. يا رب يا رب كبير قوي. ورحمه ربنا بيك عند سؤال الملكين. ورحمة ربنا بيك عند الفتنة في القبر. يفتح لك طاقة روضة. ثم بقى مشينا تمتد هذه الرحمة إلى بعد. إلى بعد إيه؟ إلى بعد الحياة البرزخية. هناك بقى الحساب يوم القيامة أهوال، صح ولا إيه؟ تشيب من أجل الولدان. فترى رحمة الله هذه يعني القعدة دي. القعدة دي بتعمل كل ده؟ والله بتعمل كل ده. ورحمك، صح؟ لو رحمك يقول رب اغفر وارحم، وانت كل هم المؤمنين ربنا يرحمه. يقول لك ايه؟ فلان مات الله يرحمه، صح ولا ايه؟ فلان الله يرحمها على لسان كل الناس الصالح والطالح. يقول لك ايه؟ فلان الله يرحمه. اذا جه بس الموت الله يرحمه، لا خلاص مات الله يرحمه، سبحان الله الله يرحمه. فكل مبتغي الرحمه. فهذا المجلس مجلس الرحمه. ربنا يرحمك. رحمة ربنا تتجلى أيضا عند عرصة القيامة. يبقى طالع من الصلاة كده من الخبر بتاعك وأنت حلقك متقطع من عطش، عايز شوية مية. شوية إيه؟ مية تشربهم. مفيش كلمة مية. طبعا دي مقاطعة، صح؟ هذه مقاطعة قاتلكم الله. فتعايز شوية مية. شوية مية ديت محتاج ان انت تشربه. انت عند الموت حلقك الميت عايز شويه ميه، اي ميه تبل ريقه بس خلاص، هو جات الحشرجه وانتهى الموضوع. فيقوم بعد يشرب اول حاجه قبل يخش كده على طول الحوض. ولكل نبي حوض كما جاء في السنه. كل نبي له حوض. موسى له حوض، وعيسى له حوض، ابراهيم له حوض، اسماعيل له حوض، كل انبياء له حوض، كل امه له حوض خاص بها. لكن اعظم حوض حوض امتنا. اتوصف وصف دقيق. اذا ما جاء في السنه اي احوال حوض اخر الا حوض انتنا. قال مسيره شهر. يعني شوف بقى، امشي شهر كده، امشي شهر. اثنين ماؤه الذ من العسل وابر من اللبن. شوف بقى الكوز بقى الكوبايه شكلها ايه؟ كنجوم السماء. نجمة كده السماء ده الكوبايات. تخيل. طب الشرب، شربة واحدة ليك، واحدة بس. ايه؟ ليك واحدة بس لحضرتك، شربة واحدة بس، مش تاخد غيرها. شربة وتمشي. الشربة دي يكفيك 50,000 سنة. لا حول ولا قوة الله. والله هذا كلام حق النبي الكريم، مش من عندنا، من قلق السنة بس، نقي بس فقط. صلى الله عليه وسلم. شربة لا تظمأ بعدها ابدا، فيش. يبقى شربه واحده يلا، ها يا فيك قد ايه؟ ليه بقى؟ لان يوم القيامه كم سنه؟ 50,000 سنة. واه 25 خاصين اللي هو الوقوف فقط، واقفين بس كده، مفيش حركه، مفيش كلام، همسه، لا تسمعوا الا همسه، واقفين كده بس. ده الحكم ده اسمعها بس. هو وامتى شفت زمان ربنا سمناها كده وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا هو امتى يخلص وامتى انا تعبت ظهري وجعني الدنيا ولعه ها انه كده اصلا وده في السنه ثابت طيب بعدين ايه تسمع الا همسه ما حدش في كل مرعوب خايف 25 ثانيين ها شوف بقى ميزان ومخبطه بسيطه كل ده وتخيل بقى يمر عليك انت اثر الرحمه دي اثر هذه الرحمه الجسد يمر عليك ما بين الظهر الى العصر لا حول ولا قوه لا حول ولا قوه يعني موضوع كبير والله يعني ايه يعني انت تخيل امال ايه 5000 يا ابني خلفيه 50000 سنه على الاصاله والكفار افهم معاني القران بقى وانت عايز توقف 5000 سنه ده لو افتح بتقول العيش ظهري وجعني يا عم خلص شوف اي حد كده يجيب لي كده يعني لو وقفت في طابور اي طابور تتعب لو حد قدامك 10 انت خلصه لكن اللي اعرف انت عايز توقف 5000 سنه براحتك خش على الشمال بتاع الشمال لا خد الجماعه بتوع الشمال خليك في اليمين صح ولا ايه؟ اليمين ده بقى الرسول قال ابن عباس قال يمر على المؤمن ما بين الظهر والعصر قيلوله الواحد دلوقتي يصلي الظهر تعبان جه عامل راسه كده ايه عشان يقيل قوم صلي العصر يعني حتى اعمل حاجه يا جماعه قوم صلي العصر هي قيلوله على المؤمن يجعل لماذا؟ قلت لك اوعى تقيس القيامه بالمواسنه بالقياس احنا خالص يعني ربنا يخلي لك ال 50000 سنه ساعه تعرف كده ازاي ده تمام بقى على كل شيء قدير الا ساعه من النهار ساعه من النهار الله الله ساعه من النهار تخيل تخيلك انت بقى فهذه الجلسه اثر هذه الرحمه يجعل 50000 سنه بساعه قالوا له بس انت مش عاوز قال لك ايه؟ جايب حبيبي بالعافيه يعني؟ جايب العافيه؟ انت مش عايز دايما تخلع من الرحمه بتلف وتدور في الرحمه يا جماعه الرحمه ايه؟ تروح الناحيه الثانيه تروح الام بي سي مشكله دي خليك مع الرحمه خليك مع الرحمات الربانيه اللي هي مجالس الذكر اول فرح تفرح به ربنا ايه؟ تعرف؟ ربنا يرحمك طيب كيف عرف ان الله رحمني؟ اعرف ازاي ربنا يرحمه مهم جدا اعرف وانا مش كده خلاص مغمض عينيا لازم اعرف انا مش اطمن اطمن لما قال جابر بن عبد الله طلاب بن حرام رضي الله عنه وعن ابيه بيسال جابر او زوجته بتساله يا رسول الله هو عبد الله بن حرام هو فين بالظبط؟ راح الجنة خلاص كده فنفرح ولا في شيء تاني فنعزيه وفي بالظبط انا قاعد اطمن عليه هو راح الجنة افرح بقى واصبر نفسي الحمد لله عدى نعم اتفضل هو راح الجنة يعني هو دخل الجنة خلاص فانا افرح واصبر نفسي ولا حاجة تانية بقى فللاسف بقى ايه اعزي نفسي قال لها ايه؟ قال لها ايه؟ قال لها في رواية أهبلتي إيه؟ أنت هبلة؟ أنت اتجننتي؟ في إيه؟ إنها جنان وإنه أصاب الفردوس استنى بقى استنى استنى إيه؟ استنى إيه؟ وإن الله تعالى كلم أباك بدون حجاب أبيض وقال تعالى يا عبد تمنى عليك عايز ايه؟ اطلب. قال يا رب ترجعني للدنيا تاني. اقتل في سبيلك فاعود. قال يا ابن عبد الله بن حرام كتبت عليها الا تعود اليها. خلاص اللي يموت ما بيرجعش. تمنى علي. قال اخبرهم يا رب بما انا فيه. يعني عرفهم ان انا ما زلت ايه؟ انا ده حاجه ده فردوس يا جماعه. فأخبرهم الله تعالى في الكتاب الكريم فرحين بما آتاهم الله واستبشرون بما يلحقهم من خوفهم ألا خوف ولا هم الفرح الفرح رحمة الله تعالى أن أفرح هذه الجلسة يا رحمة أفرح بها والفرح بتاع الاخ اللي هيتجوز والفرح اللي نفرح بيه بضوابط الاسلام. مش لازم يعني ارقص واغني واطبل واللي بالدنيا وكله فرح وواحد عدي الليله وبعدين اوفر كمان صراحه كلها ايه الشيخ يقول كلمتين ها ومشي حالك كل واحد مش ما غرناش فلوس دراهم قروش التاني هيجيب التجي والمشاكل ويجيب حاجات قد كده وبعد ما وغرايم ومعاصي تمنع الرزق سبحان الله. فكل انسان يفرح بهذا الفرح بهذه الطريقه. طيب احنا الان لازلنا مع التربيه بالسيره حتى نسمع طريقنا فين رايحين فين مشاعر ايه على جسر يودي فين حد يعرف. احسنتم هنان ماشيين طالعين على الجسر اللي اخره ايه مفاتيح بيت المقدس. لما نعدي شغل الجسر وننزل مع المفتاح نفتح بيت المقدس باذن الله تعالى. بس الجسر ده هيركب عليه الناس اللي كفايه يعني كويس اللي تربوا اللي النبي رباهم ان مين اللي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زلنا مع السيره والان نبدا نستكمل الفتره اللي جايه. اتفضل يا شيخ عبد الله. اتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيرة النبوية. قال المصنف حفظه الله تعالى موقف خديجة رضي الله عنها من نزول الوحي. رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زوجة الحنون العاقرة الكاملة خديجة رضي الله عنها وأرضاها وفؤاده يرجف حين نزل عليه جبريل بالوحي. وكانت السيرة خديجة تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا لا يوصف. عاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سنة كاملة قبل البعثة لم ترى منه إلا كل خلق حميد. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى منها إلا كل خير وحب. لا تذكر كتب السيرة مشاحنة وأحلة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين السيرة. ما خلوش خالص ولا خناء ولا خناء في حياتهم ولا خناء معه. الزوجة الصالحة دي منا من الله سبحانه وتعالى. الإنسان يرزق زوجة صالحة يعني هو يعني توفيق ربنا ليك إنك تلقط اللقطة دي. خلي بالك اللقطة اللي هي بعدها هتكمل نص الدين. يقول لك ايه الجوز ايه كمل ايه نص الدين صح كده. ده بجد مش كلام فكروا هزار. الناس ما اتجوزوش هيعرفوا الكلام ده بعدين. فمن دلوقتي خليك دقيق في اختيار نص دينك التاني. النص التاني بتاع دينك وهيكون بالزوجة الصالحة بس ما تستعجلش قوي. يعني ايه يعني دلوقتي عندك مسار ماشي فيه مسار الابتدائي او الاعدادي او الثانوي او الكليه خلص الجيش تبدا تشتغل فكر بقى نص الدين. انت لسه خاصه في ثانوي نص الدين نص الدين دين ايه نص الدين ايه لسه حتى دخلت صلاه الصبح حتى قراءه الفاتحه. ما ينفعش يا شباب كل مرحله لها وقتها لها ايه. بس الكلام ده بقول لك ليه الكلام ده بقول لك عشان مش هتنساه. حطه في دماغك كده ان شاء الله لما تكبر ان شاء الله تخلص المطلوب منك في مسارك التعليمي والوظيفي. ابدا ليه بقى؟ تيجي الكلام ده كلام هو نص دينك بجد في المراه الصالحه. ست البيت يكون البيت فيه امراه صالحه تقوم البيت كده وتنشئه على عباده وعلى طاعه الله. هذه المنه العظيمه من الله. لذلك سماها الله ايه؟ صاحبه صاحبتك انتوا صحاب. بس الصاحب ده مش ساحب صاحب ساحب مش ساحب مش صاحب ساحب صاحب سبحان الله هتوصلك لربنا وفي الاخر باي ايه؟ هتسيبك وتجري حتى يوم القيامه. حتى يوم القيامه مش تعرفها تعرفك. هي لها وظيفه فقط وظيفتها في الدنيا بس توصلك ربنا بعدها تنتهي انت او هي. وفي القيامه لن تلتقي بها في عرصات القيامه. امال ايه؟ استنى ستلتقي بها بعد انتهاء الحساب. فان كانت صالحه خلاص صالحه خلاص قال لها ايه؟ مفاجأة بقى. احنا ما خدناهاش. وهي قيل لها ادخلي من ابواب الجنة الثمانية ايما شئت. طب واحدة واحدة. كم باب عندنا الجنة؟ 8 ابواب. الكلام ده ليك انت وتقول لزوجتك وتقول لأولادك البنات تعلمهم الكلام ده. لما تخلي البنات تعلمهم الكلام ده. كم بقى يا جماعة؟ 8 أبواب. طيب السنة حددت لينا ثواب 4 بس. حديث الصديق اللي أطعم طعام له باب في الجنة. الناس اللي بيطعمه لهم باب في الجنة طعمهم يدخلوا منه. والذي اتبع الجنائز أو طول صلى جنازة ويتبع جنازة له باب. والصائم له باب. والذين يعودون المرضى لهم باب. واحد كله في مستشفى ربنا هو كده قاعد كده كل يوم في حته زوم مريض. قال واتمنى ان يكون الصديق قد دخل من كل الابواب. نصر اكيد حديث. يبقى حد لكل ايه صفه دول ايه باب. طب باقي كم باب في الجنه؟ 4 تانيين ايه هم دول؟ ما قالكش محدش يعرف. السنه سكتت عنهم. عجيب يعني معناها ايه؟ اجرهم عالي قوي. بص بقى المراه قال لك اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها. بص سهلين جدا سن قيل لا تدخلي من ابواب الجنه الثمانيه ايها شئت. الثمانيه كلها. ايه ده؟ كان المراه هتاخد بتوع الرجاله هتاخد كله يا راجل. حتى ده كمان هناك هتقش كمان هتقش كمان كله. قال ما ليه المراه تاخد كل ده؟ ثمان ابواب اشمعنى؟ قالوا لان الرجل فتح له ابواب يتمكن منها لدفع دعوته في الجنه. وهي لم تمكن من ذلك كالجهاد مثلا. مجاهد مثلا الشهيد صح ولا ايه؟ الشهيد ده شوف بقى ضربته شكلها ايه؟ حاجه عاليه قوي. وقال لك ان الانسان المؤذن ما بتأذن مش مأذنه ايه؟ صح ولا ايه؟ امام خطيب جمعه صح ولا ايه؟ اذا في اعمال للرجاله ما تبقاش ستات. يا رسول الله اشمعنى هم؟ فقال لها بدا قال لها ايه؟ صلي خمسك خمس صفوف صومي شهر رمضان احفظي فرجك لا تزني اطيعي زوجي بس كده بس كده. وبعدين ادخلي الثمان ابواب. لا لا تختاري كده. لا ادخلي ابواب الجنه الثمانيه ايها شئت. يا سلام الله الله هذا ده المراه الصالحه. اذا انت فريقك عند الموت وعند القيامه وتقابلك فين؟ بعد الحساب. اثنين تكون لك هي سيدة الحور العين. قال تعالى إن أنشأنهن إن شاء فجعلنهن عربا. هي المرأة الصالحة تتوج وتكون أجمل من الحور العين. دين بي هي المرأة الصالحة اللي هتكلم لك نص دينة اختار صح بقى. اوعى تعك ومن خليها تقول له ايه؟ ما تزعلش يا محمد يا محمد تعالى لي يا محمد ما تزعلش انك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسي المعدوم وتعين على الدهر. تقلاش تقلاش تطلع عليه تقلاش زلال اوعى تزعل. شوف ايه ده يا حمد النبي نفسه صلى الله عليه وسلم اقوى قلب واخشع قلب ارتعش. وهي المرأة الضعيفة جدا قوية اللي بيصل ده يقول له ايه ده ايه تقلاش تقلاش دلوقتي مش جوزها ولا وقفت في كمين وقفت في كمين وخد بطاقتي وقف لي ساعة وقال لي انت منين ايه؟ احلق دقنك يا اخوي احلق دقنك احلقها اوعى تروح تصلي الجامعة عشان شهر تاني هتسكر صوتك والله مش هيسيبوك هتروح على شمس يا اخويا ونعم الزوجة دي صح يا علي؟ ايه اللي زوجة كده؟ يخرب بيتك يخرب بيتك صح؟ توديك في داهية دي تبيع دينك في اول محطة. لكن خديجة اللي اصلا ضعيفة مرأة ضعيفة صح ليه؟ مرأة ضعيفة معروفة كده بعدين نصلى الكبير القوي القوي الناس صلى اللي هو تحمل يتحمل يا راجل يرى الجنة يا راجل يتحمل انواع النار في الصلاة مع راجل يتحمل ان هو يقضي الكفار ويضرب اعناقهم صلى الله عليه وسلم. قالوا ايه؟ ارتعش، سميوني سميوني نثروني نثروني، مش قادر ارتعش. شاف جبريل بقى بكل هدوء، انك لا تصل الروح، لذلك عند موتها بشر. ايه عند موتها خدت البشرى. عارف كم بشرى؟ اثنين عند الموت يومها قبل ان تموت. بشرت وماتت، قال لها بص جبريل جاء الاصعى، وهي كويسه جدا مش تعبانه ولا حاجه، شال على اصعى كده حلوه كده فيها شويه اكل زيت وادام، سموه ادام اللي هو ايه؟ اللي هو الطبيخ يعني، بسموه ادام، حتى اليوم هذا يسمى في عند العرب ادام طبيخ. قال يا محمد هذه خديجه جاءت من بعيد تحمل على راسها اناء فيه زيت وادام. جبريل سمى اللي فوق في الطبق، عندما معها عيش وزيت وطبيخ. وبعدين قال اقرئها من الله السلام. الله ربنا بيسلم عليها، بعت لها السلام. والله يا اخوان هذه يعني مواقف تخلع القلب. الله اقرئها من ربها السلام. طب الواحدة ها وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا لا صخب فيها صخب. قبلها قال جبريل يقرئك السلام، بص ويبلغك من ربك السلام. قالت اسمع كده بس فقه هذه، قالت قالت قالت ان الله هو السلام. ايش يا الله السلام؟ ما ينفعش اقول الله السلام. ازاي الله السلام؟ هو ربنا يعطيك السلام؟ ليه يحتاج الى السلام؟ صح ولا ايه؟ ليه يحتاج ان ايه؟ نحن مش خايف معاك عشان يبقى سالم. هو الملك المهيمن. فقالت من الله السلام. وعليك السلام وعلى جبريل السلام ورحمة الله وبركاته. قال بشرك وبيت من الجنة. قالت البشرة سقطت ماتت دفنها بيدها صلى الله عليه وسلم. انتهى الموضوع، قصة حياة خديجة خلصت في موضوع دخله. عملت ايه خديجة؟ كل القصة ايه؟ هدت جوزها وقعدتها على الطاولة في اختيارك الصحيح للزوجة وش دينك. شوف خديجة خلي له واكب على الثانية له، قال لها كده لا مش بس كده، لا استنى دخلت خديجة بيت تعالى ايه ابن عمي. تروح فين؟ الشيخ. راح عند الشيخ ورقة، الشيخ خلاص الشيخ ورقة من نوفل، تعال عشان ده ابن عمي وبيعرف الحاجات دي. يعني سبحان الله يا كمان مش بس انت دخلت ودليت على ايه؟ على اللي فيه راحته النفسية هديه. يقول له ما تقلقش ما تقلقش الموضوع سهل، ما تخافش ده انت عندك اعمال حلوة قوي، ده انت بتصل الرحم يا عم. لو حد قال لك هات جنيه سالف تديني جنيه سالف، لو حد ماشي بالطائرة في الطريق وظهره مكسور تعينه وتقول هات شيل عنك، انت راجل في بتاعك الخير كله ما تقلقش ربنا مش هيخزيك ابدا. وبعدين انت بتاع معايا بقى ايه؟ مش كده الدفة تقول الدفة الدفة لفيته كده وتظبط وايدي اعصب ايدي ايه؟ تعالى معايا اروح فين؟ عند الشيخ. شوف بقى المرأة الصالحة تروح عند الشيخ جوزها عمل حاجة اسأل الشيخ صح ولا ايه؟ هنا مرجع، هنا مرجع نسأل ايه؟ اسأل الشيخ اشوف الشيخ ديني. قلت له بروح عند ايه ورقة نوفل ابن عمي. طلع على ورقة يا ورقة ايه يا خديجة؟ ده محمد، عارف محمد طبعا معروف محمد صلى الله عليه وسلم، حصل له كذا كذا كذا كذا. احكي يا محمد يلا ايه اللي حصل معاك؟ حكي له القصة كلها. ورقة بكل شوف اللي عنده علم بقى، شوف كيف وصل العلم يا شباب في المواقف الصعبة شديدة. العالم اللي عنده بصيرة قال له سمعت إلى شيء ده الناموس. أهل الكتاب بيسموا جبريل ناموس، سموا جبريل إيه؟ ناموس. إحنا سموا جبريل وهم يسموه إيه؟ قال هذا الناموس الذي نزل على موسى الوحي. قالوا ده قال له أنت بص بص متخيل النبي نفسه لا يعلم أنه نبي، ورقة يعلم. متخيل معايا هذا المال ده؟ هو اسمه مش عارف النبي. قال له أنت نبي يا آخر الزمان. قال له أنا نبي. خد الخبر ما فرحش، فكروا فرح ما فرحش ما فرحش. قال له نبي؟ قال نبي. أنت نبي آخر الزمان. الثانية النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت نبي. نبي يعني نبي. نبي نبي آخر الزمان. أنت نبي هتشيل هم الأمة كلها لك تسألك. يا أبيض هو ده. قال له قال له وسيخرجك قومك. قال له ايه الخبر الثاني الصائقة الثانية خطتها في الدماغ انت نبي. وسيخرجك قومك حيطردوك من مكة. انا بس مش مصدق مش مصدق ليه يا محمد هات الحجر حطه عشان ما نديلش بعض عشان فلوس عند محمد الصادق الامين انت متخانقين عايز محمد يصلح بينهم. محمد راح محمد جه ما حدش حد عايز محمد في مكه كلها صلى الله على محمد. قالهم امخرج يا رب اخرج لو انت حاجه. قال لا ما اتى احد بمثل ما جئت به الا عداه قومه. استنى بقى ايه استنى ايه اصمت اخر حاجه بقى ايه الله التمني بقى حط نيه ومات دخل الجنه. يبعث امه لوحده من القيامه ورقه واحده بس ورقه لوحده امه لوحده زي ابراهيم كده لوحده وله جنتان. عارف قال ايه؟ قال ليتني جزعا اذ يخرجك قومك سانصرك. يا نهار ابيض يعني انا هو على اهل الكتاب مش مسلم. فقال له انا بقى هو كان عنده بتاع 70 80 سنه لو انا بقى كده شاب قوي هقف في ظهرك واللي يتكلم معاك هدافع عنك. يا سيدي يا سيدي يا سيدي فانت على الحق. مات ورقه يبعث امه وحده. خارج باب المعنى ده. فانت الان قاعد بتفكر في ايه؟ بتفكر في ايه محمد صلى الله عليه وسلم؟ انت نصرته. انت عربي مسلم وعربي مش اجنبي مش يعني مش اردو ولا انجليزي ولا فرنساوي ولا ايطالي ولا الماني. انت عربي ها ومسلم وبارك القران صلش مني وابعد حد عن سنته انه هو تنصور ازاي؟ كيف تنصور يعني؟ ورقة النصراني يا راجل النصراني بيقول له ده انت نبي وانت على الحق. ولو انا بقى في شباب والله ما انا سايبك هبقى في ظهرك وهنصرك وهعمل لك وات ورقة ما بحبش وش بالجنة وبقى أمة الوحدة. انت بقول لك انت عربي اما انظر لكل شباب أوزبكستان وشباب اللي هم الأجانب اللي جايين من بره كلهم كده اللي وجوههم منوره باللحية وسبتهم حلو كده. بص شبابنا اللي عامل لي بف واللي عامل لي بنك واللي عامل لي عف الديك واللي عامل لي عف الفرخة واللي عامل لي مقطع من هنا ما هزرش انا ما هزرش. هو ايه بالظبط؟ يعني الإعجابي ده اللي جاي من آسيا من آخر الدنيا أو من أوروبا أو أو أو أو مش هيتعلم عندنا هنا سمته وسمت السنة وشه منور بالسنة كده ولبسه كده وشه منور بالطاعة شباب نحن العرب العرب العرب محمد ومحمود وإبراهيم وإسماعيل ومصطفى وطه وحسين الناس دي كلها البوس بشكله كده تحس انه جاي من تل أبيب. وفي ايه بالظبط؟ انا ما هزهرش انا بتكلم بجد كلام مش هزار كلام حقيقي كلام حقيقي. تل أبيب وكده جندي يهودي كده جندي يهودي حطه جنبه فرقه ازاي نفس الشكل بالظبط. طبعا ما اختلفت طبعا اعتقاده اختي جندي لو بين داخل بينهم يهود ده مسلم محترم واحد ده اهل الجنه ان شاء الله. لكن كل الشكل عام انا انت تنصر النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا ايه؟ سمتك الجميل ولا ايه؟ او علامه النصر سمتك ما تبرقش منه ما تخلعش من شكله مش ان انت مشيش معايا الموضه اللي حلوه صح ولا ايه؟ عادي. فكده احنا نتكلم بقى ايه؟ في نتكلم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ان تنصره بسمته وكلامه واخلاقه. هنا جاء من نصر دينك بقى نصر ايه؟ اوعى تنساه اخطرها يا شيخ ماليش دعوة. يعني ايه فعلقها من دلوقتي؟ تعلقها من دلوقتي؟ ما يا عبد الرحمن اخترها ازاي بقى؟ عندي اختيار كده، اسمعهم كده ونساوا. انت ايه فوق ثانوي؟ اعلق لي بنت في المدرسه عشان كده اخش اخد فمتي واتس اب ولا ازيك يا حبيبتي بحبك وانت عامله ايه؟ ده انت القمر وانت الشمس وانت النجوم وحبك نار وقربك نار وجنه ونار. ما انا معاك، انا بتكلم معاك. البنت دي مشكلة حاجه على بس ايه؟ وهي ايه؟ ان سعادتك عندك مسار مش هينفع تطلع عنه، وهي مش مرتبطه بالمسار. يعني البنت ممكن تتجوز وتخش وتخلف وعندها 15 سنة، صح ولا ايه؟ سعادتك لا، للأسف انت قاعد في بيئة ومجتمع بتضرب ب70 جنيه تبقى مني لو اتجوزت. ما بهزرش. ايوه حبيبي، هي كده ولا ايه؟ ماشي حالك، مش ماشي حالك. سعادتك لسه عندك الثانوي 3 سنين، كلية 4، يبقى وظيفة تشتغل. عايز انا اكلها ايه؟ اكلها تراب. ها بعد ما اشتغل انا عايز اجهز البنت دي. ما فيش شقق ملك دلوقتي، اجر شقق. اجر شقق يا عم، اجر. يلا اجرت شقق كام دلوقتي؟ ده 2000 جنيه. 2000 جنيه يا انت، 2000 جنيه ايجار اثنين بس. انا بقى والبامبرز بتاع الواد اللي هو ما ايه عايز بديل، لو جبها ما بيرضاش هاكل له لبن. جبت رخصه الله يعينك، هاكل له لبن عشان ياكله، صح؟ اللي هي صيدليه، لا بكام العلبة؟ 70 جنيه 80 جنيه. يا جماعه مش هزار، مش هنهزر احنا. انت عايز تتجوز، عايز تحط النوم بكام دلوقتي؟ يلا انت لقيت ريب كام؟ يلا رد عليا، شطب بكام؟ المسؤول عايز كام؟ ايه ده؟ هو لعبه ولا ايه؟ دي حياه. هي بقى في لحظه تك يجي لها واحد جاهز ياخدها ويمشي. يعني افهم كويس، افهم كويس. انت النهارده هتعلقها وتقول لك ان هي بتلعب بيك، افهم كويس صدقني. عشان تاخد لك ايه؟ كريبايه بالشوكولاته، او تجيب لها مش عارف ايه، او توديها. صدقني ما بقول لك شغل كل شغل شغل كله حالا انتشى. انا كل ده كل الكلام ده للشاب. ليه؟ اغلب الشاب عايش الهيمنه دي، الخيبه دي. خليك راجل حقيقي، ما عنديش حاجه اسمها حكايه صدق. انا ايه؟ علق وخلاص كده، مشي حالك. يعني علق؟ لا ما تعلقش طبعا. بس حتى لو علقت، والله اسمع كلام، حتى لو علقت مش هتنفع. هي مش مستنياك يا حبيبي، مش مستنياك. حب لما تخطب نويت كم سنة؟ سنتين ثلاثة كده يعني. ان شاء الله اجهز نفسي هتخطب. هتخطب هي واحدة بس، اخطبها على بيتك. تمام. عملنا لا او الكاكولا والبيبس وخلاص والشوكولاتة ماشي. ايه حبها بقى؟ ايه ابدا الدراما على حبها. ليه؟ لاني اسهل شيء تحب. هكلفك ايه؟ اي والله هكلفك ايه؟ هكلفك صح؟ اسهل شيء تحب حبها ساعتها. اذا من اول ايه مش فاضي احب. انت يوم جات لي واحده لا مش فاضي يعني كده، انا كده هتحب ان شاء الله هتحب. بس حب بجد، حب حب حقيقي. حب حبيبتك اللي هي نص دينك، صح ولا ايه؟ بجد والله اسمع شباب، الله يرحمه. يعني خد الكلام ده بصدق، انا ناصح لك، لا انا اني لك والله ناصح من امير. حب البنت اللي هتكمل نص دينك. بس البنت اللي في ثانوي مش كامل نص دينك، بنت صغيرة تلعب بيك مش فاضية. بنت العقلة الرزينة ما تعلقش ولا تحب ولا تتكلم ولا عادي. فريد خلاص هتخطب، اخطب وتجوز. هتخطب طولت شوية او اخطب مشكلة، يعني خطوبة طويلة طويلة مشكلة. بس عرفت مين اللي عايز اتجوزها وطلتها خلاص. ابوها وابويا العيلة متوافقة الحمد لله، مشي امورك. اخطبها 5 سنين ما هي مشكلة. تعلق قلبك، اتعلق بيها مش مشكلة خالص عادي. بس في النهاية في لقاء هيجمعنا، صح ولا ايه؟ صح كده؟ لكن انت في ثانوي ها؟ البنت دي تقول لك كلمتين يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي يا ابني مش هينفع. وبعد سنة تلاقيها اتخطبت ومشيت واتجوزت وخلفت، انت لسه رقمها معاك. في واحدة تانية يحب فيك نفس القصة مش هينفع. فباب القصة يبقى على الوقت اللي عايز يتجوز تقول ازاي تتجوز لما تخلص مسارك التعليم. ركز في التعليم يا مودي، ركز في التعليم يا عبد الحميد، ركز في التعليم يا عبد الرحمن، ركز في التعليم يا عبد الله، ركز تعليم يا محمد يا مصطفى ابراهيم يا عبد المتعال. انا بس اسمي اسماء كده يعني كده خلاص يعني مش عارف معايا كلهم زي العصر زي العصر كان انا هم يعني خلاص. ركز في تعليمك قوي وخلص كليتك سنه رابعه بعدها بقى اعمل انت عايزه. شكرا. هبدا اشتغل ليه؟ تبقى راجل انت فعيل خليك راجل. فاياك من شباك المصائب بتاعت البنات اللي قاعده طول النهار تصوت في العيال وتتكلم على الفيسبوك والتيك توك ويعجبها وده كلها ما فاتن كلام فاضي كلام فاضي. ناخد بقى مثال كده بسرعه عشان الحته دي ايه قوي عندي ولازم اقفلها لما اقف كده الموضوع كبير قوي ماشي. بس شفت الشاي شاي الحنجره شوف بقى ركز معايا خمس دقايق عشان هذا الكلام في قمه الخطوره هيبقى كلام عملي شوية. أنا الآن أنت معايا؟ لسه المستخدمين هذا الشاب الصغير يخش الثانوي يخش عليه شوية عشان الكلام ده بجد والله خطير جدا يخش عليه كده. تعالى عبد الرحمن خش كده عبد الرحيم تعالى زيزو إيه الحلاوة دي والله شوية شوية مسكرين عليك كده على جنب إيه الورد ده المستخبي ده زيزو مستخبي يا زيزو اي حد يبص لي عشان ايه تركز معلم الكبير ده بريمو اظهر بان كلام مهم جدا ركز معايا الكلام ده ليكو ولينا كمان كمان بس هو يعني اكتر الشاب اللي هو لسه دلوقتي او كلنا على الصراحه حتى بعيد معانا برضه معادله هذه المعادله ليش خمس دقايق بعد احكم انت. طيب الان سيعرض عليك عرض هيعرض عليك ايه عرض هذا العرض مدة 24 ساعة 24 ساعة وهو هنحطك في مكان مغلق غرفة مغلقة تماما ونقفل الباب عليك والمفتاح وانت مش خارج منه اتفقنا؟ وهندخل معاك فتاة جميلة خربت خربت اسمع ما تستعجلش لا تستعجل في الكلام ده واكد معاك كمان جدا ماشي؟ طيب انت كده ايه مفروق الباب ماشي؟ طيب وفجأة احد اركان الغرفة ديت فتحنا طاقة على حديد زي السجن كده بصيت كده اتقال لك في بر 70 واحدة مستنيينك بتوعك انت ها 70 انا والله 70 بس بشرط خليك راجل عد 24 ساعة ما تلبسهاش اللي جوه لو لمستها هتفقد ال 70 انت هكذا وصل مين للسبعين لا للسبعين والبص جنبك ها يلا وابليس جنبك معاك ابليس معاك الشهوة اللي جواك اللي ربنا ركبها فيك ركب فيك شهوة طبعا ركب فيك شهوة وابليس معاك ونفسك اللي معاك وهواك والعربية خبطانة معاك انت اختار بقى هتلمس هتفقد الايه السبعين بدأ النهار يطول وكل شوية إبليس يعني خلص يا الله إيه سبعين إيه خلص فيها خرج بعد كده سبعين دي خلص يا الله إيه خلص تشوفش بيسش إيش إحساس وليك فيها دي سبعين ليه بشوف السبعين فيها دي يا ابني دي هتروح منك لو فتحنا الباب دي ساعة هتروح منك مش هتشوفها لا دي ولا دولت تنه ماسك نفسه وبيعذب في نفسه حرب والذين جاهدوا فينا يلا كمل الآية والذين جاهدوا يعني جاهد مش قادر يلا اجمد مش قادر خليك راجل مش قادر جاهد في الله. طب هفتح لك باب يلا فتح لك باب قال لك للمؤمن في الجنة 70 امرأة من حوله يلا هي مش قادر هريحك قال لك لو بصقت الواحدة في أمحل الدنيا لحولتها المليحة إلى العسل لازم العسل لو تفت واحدة بس من نسائك أنت في الجنة من السبعين واحدة بصقت في أمحل السبعة الملحة تبقى لازم العسل الله أكبر مش قادر أستنى بقى إيه لو أطلت واحدة يشقها طلفة واحدة بس يا دي يا دي لو واحدة بس بصت بسماء الدنيا دي خلاص بوجهها كده أهو بخدها لملأت الكون تسبيحا وتهليلا الكفار والجوزيين والنصارى واليهود والنساء كله قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر لملأت الكون حجاني الناس كلها حجاني النساء والرجال ايه ده كل ده بتوعك انت يلا هيا اقول لك ايه تاني اقول لك ايه تاني يلا طار مخة لحمها سقيهم من وراء اللحم رب يا ايه ده حاجة غريبة جدا ده مدة اللقاء الواحد مع المرأة هذه 40 سنة إذا بقى 40 سنة اللقاء الواحد مع الحورية بتاعتك أنت 40 سنة إذا عينها عليك أنت بس حاجة تاني لا كل ده مرهن بصورة في الخيام يلا اشتغل اعمل ايه اوعى تلمس اوعى تلمس اوعى تلمس اوعى تلمس ها بتبقى كام 20 ساعة 24 بقول لك دقيقة إبليس عايز هيجنن إبليس مش نايم مش مطبخ خالص عايزك تلمسها آخر دقيقة بقول لك دقيقة بتاخد أوت دقيقة واحدة بس أحكي لك حاجة أقف هنا في أخطر من عمرة واخد تأشيرة التأشيرة ديت ياخدها 4 أيام بس بالدقيقة 4 أيام بالدقيقة لو عدت الدقيقة بالظبط بيتحبس ويتفصل ويطحن عمل التأشيرة 4 أيام وراح فيها العمرة وقابلني وعمل عمرة الحمد لله ومية مية وزي الفل جه من السفر ركب العربية وجري جري جري جري ودخل المطار هوب وقف في الصف بتاع الايه بتاع الكوينتر بتاع عشان يطلع الايه ياخد الجواز ويطلع الطيارة المهم قدامه واحد واثنين الساعة كام؟ الساعة 11:50 يلا يا جماعة حاضر يلا يا جماعة حاضر جه الدور عليه البنت اللي على الكوينتر السعودية اللي على الجوازات مسكت الجواز طبعا حقيقة ده لسه من الأسبوع ده مسكت الجواز كده وحطها على الجهاز بتعمل كده بتعمل كده تن تن 12 دقيقة ايه ده؟ اترحل ايه؟ اترحل فات دقيقة على 12 يا جماعة هو قال بيتنا في المطار مفيش حل جه الظابط خده حبس 3 أيام اترحل بس 10 سنين أو 5 سنين دقيقة أنا عنيش بنظام سيستم سيستم كمبيوتر انت ليك 4 أيام تعال الدقيقة ليه تعال لها بساعة ويختم وطلع مش زنبي والصرف والضبور مانيش دعوة الكمبيوتر تقل دقيقة بعد دخلت في اليوم الايه الجديد ودقيقة دقيقة فرقت معاه سدت نفسه حراميته يخش السعودية 10 سنين أو 5 ما يدخلش وصل ما يدخلش خلاص ممنوع على دقيقة يا راجل دقيقة هتفوز بيها وتاخد 70 يا راجل احترم نفسك يا اخي شغل ده ما تفهمش خليك معايا حلو كده هي دقيقة في ابليس بقى كده بقى في اخر دقيقة ولا كده يا ابني خلاص ما تحسش ما عندكش احساس بنيجي بها لك بقى قدامك كده تقول لك هيت لك ايه هيت لك 010 012 013 واتساب والتليجرام وماسنجر وماسنجر وكل حاجه وكيلك وكل حته والطريق وتروحك المدرسه وتقول لها بدي تاخد دقيقه هي عاد وقعك بعيد عني سيبني في حالي دقه الدقيقه 24 يفتح الباب وزيلت هذه وفنيت وباقي الاخر ايه السلام فهمت القصة هو بالضبط كده يا شباب حاجة في الدنيا بالضبط كل أمر شرعي هو طاقة مفتوحة لك انظر للشارع والسنة والأحاديث والآيات الكونية في بقاء ليك أنت ليك دنيا ثانية مش دي جبت يا شباب مش بتاعتنا والله ما بتاعتنا والله والله ما بتاعتنا والله دي احنا فيها ضيوف يا شباب ضيوف ضيوف ركب الله فيك شهوة يعلم أنك عندك شهوة الله يعلم ذلك اللي تركب فيها الشهوة هيسيبني كده شرع عليك أن تلتقي بمرأة في زواج صحيح لكن لم يأذن لك أن تلعب بالنساء، لم يأذن لك أن تلعب بنات الناس، لم يأذن لك أنك تحب دي وتبوظ في دي وتخرب في دي، ما ينفعش. ما أذن لكش، قال لك في شهوة حتى هتصديها ما تقلقش، بس فين يا رب؟ في الحلال. اصبر شوية، اصبر شوية وسنة وسنتين خلص وتجوز في الحلال. حلال صبرت بقى في الحلال، زوجة صالحة كده دينك على الآخرة وعلى الأوايه، وتروح صلي وقت الحلال، ما تسرقش ما تفتشيش، بسوق في الخب مدوا انتوا اتنين، الله تفوز بالحور العين السبعين المرأة في الجنة. شكلها ايه في السنة؟ روحها في السنة وقع فيها كده أوصاف الحور العين، أقلام اللي قدمها في اليوتيوب، صح ولا ايه؟ هذه معادلة في كل شيء في كل حياتك يا شباب. ومن خديجة هي قصتها كلها في الشوية دولت. ليه بقى؟ لان هي اصلا يا شباب الجواز عندكم سنة؟ كم سنة؟ 10 قد ايه؟ 25؟ 10. طب بقول لك ايه؟ هو اصلا صلى الله عليه وسلم قلت رسالة ايه عندكم سنة؟ رسالة 40 صح؟ كانت عندك كم سنة هي؟ ها؟ يعني 40 هو عنده كام؟ 25. يلا ها؟ 55 صح؟ الناس تعد ايه؟ دعوة 15 سنة بس في الآخر كارت ايه؟ كارت دخول. ايه ده؟ بيت في الجنة بالقصب. شكرا الله على الختمة دي. ايه الفوز ده؟ ايه رايك؟ ومين؟ مرات النبي صلى الله عليه وسلم زوجته في الجنة. دي حياتك كلها، حياتك كلها تخلص في دقيقتين، والله في دقيقتين تخلص حياتك، مش هتكمل حاجة. فيش أخت من يومين بتكلمني بتبكي في التليفون، أخوها مات. ماله أخوه؟ صغير. ماله يعني مفيش حاجة، قاعد بيتكلم جه ميت كده هو على طول خلاص. اعمل له ايمان الله يرحمه رحمه الله. يبقى انت الباب هيفتح امتى؟ تعرف؟ يلا قول لي الباب هيفتح امتى؟ قول السجن امتى؟ طب امتى؟ ما تعرفش ممكن النهارده؟ لا شرفك ممكن النهارده ممكن الان صح؟ اذا مثل هذا المثال في حياتك كلها، انت داخل غرفه محبوس جواها ليه الدنيا وجواك كل حاجه تشغلك، فعمل ايه بقى؟ اتقال له تعال تعال تعال تعال معايا. نعم عايز ايه؟ الصراحه انا عايز عايز جروش. كم يعني يا عم جمعه؟ مصارف ليه؟ الله يسلم عيشنا الله. انا عايز مليون جنيه يا ابني. ليه؟ طبعا انت كده طماع يا اخي، خليها مليار يا عم. ماشي اديك مليار. عايزه ايه؟ خش البيت ده وهديك خمس دقايق تجيبه الفلوس تيجي. إيه الباب هيقفل لوحده بعد خمس دقايق؟ ايه حاسس؟ ماشي خلاص دخل البيت ده. اول ما دخل الخزنه قدام خالص هيفتحها يجيب الجروش ويجي يفرح بقى بالظبط. نص على الايتيب تديله بقى يجيب له عربيه اسمها ايه؟ عبد الرحمن. عربيه كده اسمها ايه؟ حديثه. حدث حاجه ها؟ اسمها ايه؟ دولفر. اللي قالها دي اللي قالها دي هو اللي قالها. عربيه حلوه ايه؟ افخم عربيه في العالم هيجيبها ب 10 مليون ولا حاجه ويجي له مش عارف ايه حاجه عمال يحلم بقى. فتح الباب يلا بسرعه خش جوه بسرعه نط كده على الخزنه هذا الجروش نط بسرعه عشان تلحق. صح فتح الباب ودخل الخزنه هناك هو في الطريق في السجاد. يا نهار ابيض على اوسادي ايه ايه السجاد ده؟ فرجع يغوص فيه جدعان فات دقيقه مش كده؟ طبعا نجفه ايه بس نجفه نفاها دهب نفاها الله ازاز عامل ازاي وكنا ايه ده؟ فتت الثانية شوية راح لقى رخام. يا بلع الرخام دي الوان حاجة عاوزة. صاحبك عدى ايه 4 دقايق ونص راح عند الخزنة نحط الجهاز نحط الرقم ما تفتحش. افتحي مش فاتحة ليه؟ سعادتك بوصل خمس دقايق انشغلت اللي حواليا فحرمت من فتح الخزانة. أطال اللي جوه البيت وأطال اللي جوه الخزانة وطلع بلوش صح للحياة. دخلنا الحياة بقدر الله صح وانشغلنا بما فيها عن الله. دخلنا الحياة بقدر الله وانشغلنا بما فيها عن الله. فلما انتهت الحياة فقدنا الحياة. دخلنا فيها بقدر الله وانشغلنا بما فيها عن الله. فلما انتهت الحياة فقدنا الحياة. سلام على الريح هذا خلاص. فانت في الدنيا يا حبيبي دي خلاص اعمل زي خديجة انجح السيرة تدينا ايقونة عالية للعمل. السيرة مش كلام وخلاص ده مواقف وحياة هنعيشها صحاب عمالي. السيرة لازم خلاص كمان زي خلص خلص خلص خلص ان شاء الله. السيرة ايقونة حياة تاخدها كده وتعيش. الحمد لله الدورة دي احنا شرحناها في كم سنة يا عبد الله شاكر 3 سنين الدورة دي سيرة 3 سنين الدورة دي شرحت نفسها في 3 سنين قبل كده. هندهن تاني ان السيرة مواقف تاخد موقف وتعيش معاه وتاخد منه. فانت الان كن من مسلسل أمنا خديجة ايقونة بيك النجاح في الاخرة. صح ولا ايه؟ النجاح في الاخرة. انت جاي الدنيا خش فيها احترم نفسك خلص موضوعك بس شيخ الشهوات بقى والبنات بقى والعيال بقى والسجارة بقى والمخدرات بقى والبانجو بقى ولا ولا ولا ولا ولا عامل لك ايه؟ في شيوخ وفي مساجد وفي قران وفي رمضان جاي ان شاء الله وحاجات حلوه حواليك يقول لك تعالى يا ابني وانت عملت زق كده يا عم اوعى كده يا ابني تعالى يا ابني اركب معانا يا ولية اركب معانا يا ابني اركب معانا يا شيخ بقى على الكلام ده فضيلكم يا ابني اركب معانا يا ابني يا شيخ مش فاضي بعدين هو كده انت مشكلتك. فانت عارف هتركب معانا هتعدي على خير صح تركب معانا لوم نفسك لوم نفسك انت هتخلص الدنيا وانت ما عملتش ايه ما عملتش حاجه لم تفعل شيء اول واحد مات مين قتله قابيل هابيل لو قلنا هابيل اول واحد مات الواد ده 5 سنين ميت طب بقول لك ايه خليك معانا علماء بتوع الارقام والحاجات اللي ديت عدد الكون عمره 13 مليون سنه 13 مليون سنه عمر الكون 13 مليون سنه عمر ادم حتى هنا لو قلنا خدها بس اول ابراهيم الاول بس ابراهيم من ابراهيم صلى الله عليه وسلم حتى النهارده 4000 سنه كم سنة؟ 4000 سنة. اضرب بقى من آبن إبراهيم لنوح 8000 من نوح لآدم 4000 يبقى 10000 سنة كم؟ 12 سنة 10000 سنة اللي مات ده بقاله 10000 سنة في البرزخ خراب يا تدخل معايا انت فاهم اقول ايه والله كلام جد اللي مات من 10000 سنة بقاله 10000 سنة في البرزخ محبوس يا اما نعيم يا اما جحيم في انت عايز اقول لك ايه اختار انت بقى انت بلغت اول بلغت عشان بخطط من خلال كبرت صوتك تخن ايوه دي عرفت الموضوع خلاص تنام بالليل تحترم قلم اشتغل عليك اصلها مراهق ولا صغير ولا لسه مش لسه الكلام ده كلام فاضي انت مش مراهق ولا صغير انت بيكتب عليك كل شيء كل بيكتب عليك ولو مت بساعتها تحاسب وتعاقب وتثاب تخليك جد والحق اللي فاضل الحق اللي ايه اللي فاضل ان شاء الله ورا ايش ده خبر الله اللي بعد كده ايه الرساله الله اكبر الرساله سيدنا محمود صلى الله عليه وسلم بقى ايه يشوف جبريل حقيقته الحقيقيه هيظهر له كده في حقيقته فوق يقول له هيقف عنه 40 يوم مش هيظهر عنه خالص. طبعا محمد خديجه خدت سنه صلي وبعت الورقه ورقه قال له انت نبي خلاص كده. محمد خديجه عرف ان هو ايه نبي, عرف ان هو نبي. وبعدين انا نبي وبعدين اروح بقى دلوقتي لجبريل. لا يا حبيبي هو اصلا هو فوق شاف جبريل ايه جري منه صح ولا غلط؟ صح يا شباب مش جري منه مش انا غير اروح خايف من اللي شافه ده دلوقتي رايح ليه عشان ابي الراجل ده كنت عنده شويه ايه ده شفت مش كنت خايف منه اروح وقلت زملوني تتش ويرجف فؤاده قلبه مرتاح دلوقتي رايح له برجله وبالوحي كده الوحي في اوله خوف تسمع القران كده يخش قلبك لا الدرس ده ما تسابش حاجه كل جمعه ان شاء الله بعد الظهر اصلي معاك كل جمعه واحضر الدرس هو الوحي كده كلام الوحي كده تاخد الوحي ذكر المشركين يسمعوا القران يتلبسوا يعملوا كده يركزوا معاه قوي ويتاثروا بيه الوحي ده الوحي يا عبد العزيز الوحي ايه؟ عزيزه مغناطيس ايماني يشدك للوحي فهنا هو راح رجليه ليه بقى؟ لما راح هناك ما جاش يا عم انزل بقى انت حيرتني معاك قعدت تشد فيا وكسر ضروري وخوفتني ورعبتني رحت وراح وقعد قلبت نبي ما تيجي بقى ما جاش يوم الثاني ما جاش يومين ما جاش خمسه ما جاش 10 ما جاش خمس ايه ده؟ بدا بقى يسلم يقلق هذه القصه بقى هو صح ولا غلط؟ عزيزه هو صح ولا غلط؟ هو اللي حصل ده ورقه من نوفل وخديجه وانت نبي والقصه دي كلها اقرا باسم الذي خلق اقرا هو ده صح ولا غلط؟ وانا بحلم قاعد 40 يوم يا شباب الوحي انقطع سبحان الله زي بقى كده وخد في نفسه ورجع تاني يتفكر في خلق السماء والارض فين الغالي ينام بالليل يفكر في مين الراجل اللي قاله ده بالنهار بوس واحد ماشي حلقة فين الراجل ده مش هيجي تاني خلاص طب عمل دلوقتي موقف ايه طب ليه حصل كده وقعد يفكر ما بيمشي الليل يفكر بدا يخس اعصابه تعبت اتغير خليل مالك يا محمد ايه اللي فيك صلى الله عليه وسلم الراجل ما جاش طب اصبر انت في حاجه رب تاني روح تاني من الغار وبص بقى كده استنى يوم ثلاثه ما ينزلش في يوم الاربعين نزل من الغار وماشي في الطريق لا حد يقول له محمد بص وراه على اشهد فقال له مش اتخبط يمكن حد كده كان يعني اوهام ولا حاجه محمد بص على يميني لم اجد شيء مش محمد قال نروح على شمالي مش شايف الصوت جاي بس فلمسته وقال محمد انت نبي ارفع راسك مثل اهو لقيت جبريل في حقيقته اغشي علي اغمى علي صورة مخضر تخيل معايا ازاي؟ محمد بص فوق في ايه؟ انت نبي بص كده واحد ايه؟ جناحاته مسدد الافق جبريل بقى الملائكة كلهم بيهربوا جناحاته في انت لو الطرف عندي الطياره اللي كنت معديها فوقك قلبك بيتدمر كده. لو طبعا الكوبتر فوق العمارة بتاعتنا البيت بيتهز صح الكوبتر طيارة عادية طيارة خلي بقى جبريل اللي هو أصلا المشرق والمغرب كده فوقه كده يقول له أنت نبي بص كده واقع على الأرض أغشي علي من المنظر خلاص خد الرسالة أنت نبي فلما فاق كده جري دثروني حقوني ايه تاني جاري بس شكله غريب جدا شكله غريب لان حضر يسد الافق جاله تاني في صوره ضحكه الكلبي رضي الله عنه صوره الصحابي قال يا محمد قم فأنذر وثيابك فطهر ولربك فاصبر. قم أقول عليه قم بقى احنا فاضيين مفيش وقت خلاص. ايه انت وراك حاجات كتير. الامه دي كلها هتخش الجنه بيك انت. ده انت تبقى نايم بقى الناس كلها هتخش جهنم. الحقوا خد بدهم قدام الجنه. فيقعد طول الليل صاحي خديجه نام يا عم نام. قال مضى زمن النوم يا خديجه مضى زمن النوم يا خديجة. إن شاء الله نوقع إن شاء الله بقى إيه من إن شاء الله الجمعة جاية. لأ الجمعة جاية لأ فعندنا محاضرة خارجية دورة في إحدى المحافظات إن شاء الله هنضطر نعملها. فإن شاء الله بقى الجمعة اللي بعدها إن شاء الله ماشي. إن شاء الله اليوم فرح أخونا يوسف ما ينساش لب الدعوة وفرحه. إن شاء الله الجمعة إن شاء الله بعد الجاية إن شاء الله تعالى بقى معادنا مع بقى إيه أول الدعوة هيعمل إيه؟ هيبدأ إزاي؟ ده موضوع كبير قوي صح؟ موضوع كبير ها؟ أخبار الرحمة إيه معاكم؟ سبتوها؟ فين الرحمة؟ الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله لكم جميعا.